صافي ريكورد وخرخت ما توقفش فهمت انا وخن حصل هذا الغزاله هو اسمع حبي واسمح لي لاش نقول لك هيدا تينا خرجت عليا وحمقتيني بتاشي فايده حياتي كامله وانا معاك كنعيشو غير في الكام ماشي في الكام فحال اللي كيف كيعملو في الافلام نعست وحلمتك راكبه معايا فمو طردت شينا خليتيني ندرع مخده ونخيلك نسينا ملي فقت في الصباح جبرت مخده ولد سخينه كلت نعس قدامي نود عليا شكون نسينا انا ولدك كبر انا كنش مالك عاود شني قلتي نود عليا باري منك مخده ولد سخانه توبه قولي شني بالك عيد صبر معاك وعيتي ما تقولي تسناني انا باقي صبر حياتي مشات وطاحوا سناني لا يا انا مدخم كنقول لك هيداك بالعاني باش تتكراني تقول لي حسن معاه نسالي حيت انا باقي حماق وراجع الدروكه ديالي انا باقي روفي صوره جاني العلم ديالي انا باقي حماق مفرك انا باقي نسالي غادي مدر حياتي ونعسرك ما كنتيشي واخا غاتجي مصعيبه بزز مني ما نحملكشي انا باقي روفي صوره جاني العلم ديالي انا باقي حماق مفرك انا باقي نسالي غادي مدر حياتي ونعسرك ما كنتيشي واخا غاتجي مصعيبه بزز مني ما نحملكشي سمعت باللي لاكارت ناسيونال ديالي قدامت مشيت نبدل وحده جديده ونعمل بصمات جبرت يدي محافين وبصمات ما بقاوشي عيت نصف الورقه وحتى الشرطه ما بانتشي تينا عارف السبب دنيا هانيه ما يهمكشي كلشي عملتو بسببك غير باش انا ما نخونكشي هذا ردتي بردي عليك اللي جا من عندك واليوم عزتي تهلك ما دفرك قوليش عندك عارفك من هي مع وحيده اخرى عليا شالك باقي كنبغيك بالحق والله ما نرجعلك باقي كنبغيك بالحق والله ما نرجعلك باقي كنبغيك ينعل الطين دملتك انا باقي روفي صورة عشان العلم ديالي انا باقي حماق مفرك انا باقي نسالي غادي مدل حياتي ونعسرك ما كنتيشي واخا غاتجيني صعيبة بزز مني ما نحملكشي انا باقي روفي صورة عشان العلم ديالي انا باقي حماق مفرك انا باقي نسالي غادي مدل حياتي ونعسرك ما كنتيشي واخا غاتجيني صعيبة بزز مني ما نحملكشي غادي نجمع راسي ونتزوج بأي وحدة واخا ما كنبغيها تكون مزيونة ولا قردة في الدينوكس عند الحد تكدحنا بالديسكو ونسينا في الديسكو تكاتش طاح مع مكسيكو من دابا نفوق قلب ديالي رجع هو اللاتيكو واليوم شفنا خويا قلبي ونعاود نبوليكو شنقولكم اخوتي انا اسما نتسناها سنين وانا صبر والعيلة دغيا نقراها عرفت فكر شال عشينا سقسيت اجوابا نكرها ما عملوني عائلتها لا يماها ولا باها حتى قوتني الوالدة تجوجني باش ننساها طلقت ورجعت لو بقيت صبر معاها ما تما والو خسرتني وندمت والشيطان كلاها خربت العيشة كاملة حياتي كرهت الدين ديماها شعندو معد الناس وقيلا كان بن اليهودي ولا خصم الدولة شي وحيد يكون سعودي انا باقي روفي صورة عشان العلم ديالي انا باقي حماق مفرك انا باقي نسالي غادي مدل حياتي ونعسرك ما كنتيشي واخا غاتجيني صعيبة بزز مني ما نحملكشي انا باقي روفي صورة عشان العلم ديالي انا باقي حماق مفرك انا باقي نسالي غادي مدل حياتي ونعسرك ما كنتيشي واخا غاتجيني صعيبة بزز مني ما نحملكشي انا باقي روفي صورة عشان العلم ديالي انا باقي حماق مفرك انا باقي نسالي غادي مدل حياتي ونعسرك ما كنتيشي واخا غاتجيني صعيبة بزز مني ما نحملكشي انا باقي روفي صورة عشان العلم ديالي انا باقي حماق مفرك انا باقي نسالي غادي مدل حياتي ونعسرك ما كنتيشي واخا غاتجيني صعيبة بزز مني ما نحملكشي Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches. Fuck bitches.